ومن الإسلام صرح في بلاد القيروان شرعة الإسلام تبقى رغم أنف الحاقدين مرت الأعوام تترى في تحد وصمود كم تخطينا صعابا كم كسرنا من قيود كم سهرنا من ليالي كم بذلنا من جهود نرفع رايات دين الله لا نرضى الركون نحمل القرآن جئنا ننشر التوحيد دين نقتفي نهج الرسول والصحاب الأكرمين والصحاب الأكرمين نحن أنصار الشريعة في بلاد القيروان في بلاد القيروان.